صوبة الهدية المهدية. إيه يا خال. الوجه الثاني أن تكون مخففة من الصغيرة. أما مخففة فهي تجري من بعد علم أو كعلم بدري. أن تكون مخففة من الصغيرة فتقع بعد فعل اليقين وما نزل منزلته. فهو فلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا علم أن سيكون وحسبوا أن لا تكون في من رفع تكون منزل من ذلك نعم يقينيا أو منزل من ذلك اليقين وإذا البركة وإذا نص طلاب مهم لا نص لا يجي حدا من بعضهم خارج بس ريان شنو تقدر تروحوا مكتوبه نادي تمام قلت انت راحوا الرابع الله خارج عايز ايش لكن هو هو عن العلم قال ابو يجي يقين وجاب على رفضنا بلا مثل ما وقوله زعم البرزق أن سيقتل مربعا أبهر بطول سلامة يا مربع يعني إنه ما هو قادر قال أن سيقتل زعم معناته إنه ما هو قادر الحين قال أبهر بطول سلامة جزء زعم أو أبهر بطول سلامة ما دام جدي بيتحددك ما هو قادر أبهر بطول سلامة ها؟ الا ما بالله انك تجعله على اليقين ولا ايه ما هو ما هو والله الفرج ده مضبوط الا اذا وان هذه ثلاثية الوضع ان اصلها ان وهي مصدرية ايضا ثلاثية وين؟ ثلاثية الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين الحين ها؟ لا ما دخلت ما هي ما هي